تتكلم عن ناس مالك، بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك. بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك، وانت في نفسك ما مالك شيء. بتتكلم عن ناس مالك، بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك. مسب الملك للمالك وخليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، سيب الناس، خليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، سيب الناس اللي بيها، سيب الناس باللي بيها اللي خالقها مكفل بيها. سيب الناس باللي بيها اللي خالقها مكفل بيها، ولا تشغل بالك بيها، خليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، سيب الناس، خليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، سيب الناس باللي بيها اللي خالقها مكفل بيها، ولا تشغل بالك بيها. تبعني وامشي في حالك وقول يا رب ما فيش محلك. اخي تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي مفيش محلك. تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي مفيش محلك. هو قادر يصلح حالك وخليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، خليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي مفيش محلك. قادر هو يصلح حالك. تتكلم على كيفك، ليه بتتكلم على كيفك والنميمة عميلها كيفك؟ ليه بتتكلم على كيفك والنميمة عميلها كيفك؟ من الكلام الردي كفك وخليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، سيب الناس، خليك في حالك. سيب الناس، سيب الناس، اللي بتتكلم على كيفك والنميمة عاملها كيفك؟ من الكلام الردي كفك. ليه بتقول فلان وعلان وعامل لك نشرة وإعلان؟ ليه بتقول فلان وعلان وعامل لك نشرة وإعلان؟ انا هوصف عليك واعلن وخليك في حالك سيدنا عملك نشر واعلن انا هوصف عليك واعلن وخليك في حالك سيد الناس سيد الناس سيد الناس خليك في حالك سيد الناس سيد الناس سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورزق سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورازق يعمل ايه الحاسد سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورازق يعمل الحاسد للرازق سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورازق يعمل الحاسد للرازق وخليك في حالك الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك عب كتر الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك وخاف من حساب مولاك وخليك في حالك سيد الناس سيد الناس سيد الناس خليك في حالك سيد الناس سيد الناس عيب كتر الكلام ولك عيب كتر الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك وخاف من حساب مولاك لك وخاف من حساب مولاك وخليك في حالك حرام رجع عقلك يا اخي وحرم ده الكلام الوحش محرم وخليك في حالك سيد الناس سيد الناس سيد الناس خليك في حالك سيد الناس سيد الناس ده كلامك عن الناس حرام يا اخي راجع عجلك وحرم ده الكلام الوحش محرم. كلامك عن ناس حرام يا اخي راجع عقلك وحرم ده الكلام الوحش محرم وخليك في حالك. سيب الناس سيب الناس سيب الناس خليك في حالك سيب الناس سيب الناس دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط وعيوب. دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب بص نفسك يا متعيب وخليك في حالك. سيب الناس سيب الناس سيب الناس خليك في حالك سيب الناس سيب الناس دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب بص نفسك يا متعيب وخليك في حالك. سيب الناس سيب الناس سيب الناس خليك في حالك سيب الناس سيب الناس سيب الناس سيب الناس خليك في حالك سيب الناس سيب الناس. بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك. بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك وانت في نفسك ما مالك شيء. تتكلم عن ناس مالك تتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك مسب الملك للمالك وخليك في حالك. سيب الناس سيب الناس Yeah.

دايما في حد الناس تعيب وانت كلك غلط ويعيب. بص لنفسك يا متعيب وخليك في حالك. حب الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب. بص لنفسك يا متعيب وخلف بحالك.